بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب إعلام من يحبه. عن أنس بن مالك قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده ناس، فقال رجل ممن عنده: إني لا أحب هذا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: قم إليه فأعلمه. فقام إليه فأعلمه، فقال: أحبك الذي أحببتني له، يعني على سبيل الدعاء. ثم رجع فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت. حديث إسناده حسن. وروي عن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حديث المقدام ابن معدي كرب اسناده صحيح. قال الترمذي: حسنه صحيح. أحبكم الله عز وجل. وأخرجه أحمد، حديث أبي ذر أخرجه أحمد واسناده صحيح. ومعنى الإعلام هو الحث على التودد والتآلف، وذلك أنه إذا أخبره استمال بذلك قلبه واجتلب به وده، يشيع الحب بين المسلمين. وفيه أنه إذا علم أنه محب له قبل نصحه فيما دله عليه من رشده، ولم يرد قوله فيما دعاه إليه من صلاح خفي عليه باطنه. قال ابن عمر: ليس المعرفة أن تعرف الرجل في بوجهه حتى تعرف اسمه واسم أبيه، وإذا مات شهدت جنازته. ليس المعرفة أن تعرف الرجل بوجهه، مجرد معرفة دون معرفة الاسم، حتى تعرف اسمه واسم أبيه، وإذا مات شهدت جنازته. يعني التعارف هي الخطوة الأولى بلا شك على طريق التحاب، والتعاون على الطاعة والاجتماع عليها، ويعني التناصح على ما يحب الله ويرضى، كما قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل هذا يؤدي إلى حصول الحب في الله سبحانه وتعالى. باب الجليس الصالح والأمر بصحبة الصالحين. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. اتفق على صحته. نافخ الكير الحداد الذي ينفخ في النار فيطير الشرر، أو الذي يطلق الحديد فيطير الشرر فيحرق ثياب من حوله. يحذيك أي يعطيك، والحذية العطية. الأصدقاء نوعان: جليس الصالح وجليس السوء. الجليس الصالح ثلاثة أقسام: إما أن يكون أفضل منك، وإما أن يكون مماثلا لك، وإما أن يكون أقل منك في الدين والعلم والطاعة. فأما من كان خيرا منك فإنه يعلمك وينصحك ويرشدك فهذا الذي يحذيك حامل المسك يعطيك مجانا دون مقابل، المماثل تبتاع منه تنتفع أنت وينتفعه. النوع الثالث من هو أدنى منك لكنك لن تجد منه إلا خيرا، تجد منه الريح الطيبة، تجد منه الذكر والعمل الصالح وعفة اللسان وغض البصر، سوف تجد الأخلاق الإسلامية فيه. وهذا مما يقتضي أن تحرص على صحبته حتى ولو كان أدنى منك منزلة، ولا ينبغي أن ترى أنك فوق أحد، فإن ذلك عن التفاضل بين الخلق لا يعلمه إلا الله. ومن نظر إلى الآخرين بعين التنقص لهم ونظر إلى نفسه بعين الكمال فإنه أحرى أن يكون في أدنى المراتب والمنازل. أما جليس السوء فهو نوعان، إما أن يقودك إلى الشر والفساد ويجرك إليه فهذا الذي يحرق ثيابك، وإما أن يكون حاله لا يؤثر عليك ولكنك سوف تجد الريح الخبيثة، سوف تجد الكلام المذاء، سوف تجد تضيع الواجبات، سوف تجد الأخلاق المنكرة، وكل ذلك ريح خبيثة أتت إليك رغم أن الأصدقاء يؤثر بعضهم على بعض. وغالبا ما ينتقل الذي تجد منه الريح الخبيثة إلى نافخ الكير الذي يحرق ثيابك. فالواجب على الإنسان أن يبحث عن الصحبة الصالحة، ولو لم يكن من فضل الصحبة الصالحة إلا ما ذكر الله عز وجل عن فتية أهل الكهف في تعاونهم على الثبات على الدين، وفي ذكر الكلب الذي صحبهم فلا يزال يذكر معهم أينما ذكروا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فانظر كيف أن الله ذكر الكلب الذي صحبهم من أول ما صحبهم إلى نهاية قصتهم، فكيف من صاحب الصالحين؟ ولو لم يكن من أهمية الصحبة الصالحة إلا قول ذلك الرجل العالم الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم للرجل الذي قتل 100 نفس، فقال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، علم أنه لن يتمكن من الالتزام الصادق إلا في بيئة ملتزمة صادقة في البحث عن مرضاة الله، وأن الصحبة السيئة هي التي أدت به إلى أن يقتل 100 نفس. نسأل الله العافية. عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، أخرجه أحمد والترمذي والدارمي وسنده حسن وصححه ابن حبان. لا تصاحب إلا مؤمنا، هذا هو الشاهد من هذا الحديث، النهي عن صحبة غير المؤمنين. الأصدقاء أدلة الإنسان على الطريق، يعينونه على الخير إن كانوا صالحين، ويذكرونه إذا نسي، حاجة الإنسان إلى أن يكون مصاحبا للمؤمنين حاجة أساسية له، تهون عليه آلام الطريق والبؤس الذي قد يجده أحيانا من فعل الظلمة. إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. لذلك لا ينبغي أن يصاحب غير المؤمن من فاسق أو منافق فضلا عن كافر. ثم الصداقة من معاني الموالاة، فلا يصح أن تصرف لغير المؤمنين. قال أبو سليمان الخطبي: هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن أسراءهم كفار غير مؤمنين، أطعموهم الطعام وقد أكلوا طعامهم، لا يأكل طعامك إلا تقي، يعني لا تدعو على مائدتك دعوة تخص بها إخوانك، لا تدعو إلا تقي إلا تقيا. يقول: وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، لأن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته، يدول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان. فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. في سنده بعض الضعف. الأخية عويد يعرض في الحائط تشد إليه الدابة، يعني زي عروة أو شيء يربط فيه حبل وتترك فيه الدابة مربوطة. والجميع من الأواخي والأخايا. قال الأزهري: تقول العرب للحبل الذي يدفن مثنيا ويبرز طرفاه ويجعل شبه حلقة وتشد إليه الدابة آخية، اللي هي غالبا جاية منها الكلمة العامية خية. معنى الحديث أن المؤمن لا يزال مرتبطا بالإيمان، يرجع إليه ولو وقع منه بعض البعد، مربوط قلبه مرتبط بالإيمان ارتباطا وثيقا، يجول ثم يرجع إلى آخيته، له لحظة يعود إلى التوبة والالتزام الصادق. يحصل سهو، السهو هنا والله أعلم سهو فيه يعني تقصير ونقص، يعني غفلة عن أمر الآخرة، لكنه يرجع إلى الإيمان. قال: فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين، يعني اصنعوا المعروف في المؤمنين وأطعموا طعامكم الأتقياء، صاحبوهم وكونوا معهم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حديث حسن غريب، حسنه الترمذي وصححه النووي، وهذا يدل على أهمية الأصدقاء. إذا كان المرء على دين صديقه الحميم الذي بلغت محبته قلبه، الخلة شدة المحبة غطت محبته على قلبه، المرء على دين خليله، وهذا يقتضي أن من أحب الكفار فإن ذلك يدفعه إلى التشبه بهم، وربما إذا بطول الصحبة يصير مثلهم والعياذ بالله. باب حق الجار. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق على صحته. ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار سيرث من مال جاره من شدة وصية جبريل بالجار. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يريد غوائله وشره، أخرجه مسلم. وروي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، أخرجه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. كلما كان الإنسان محبا لجاره ولأصحابه ويفعل الخير بهم، كلما كان ذلك أحب إلى الله سبحانه وتعالى وصار هو أفضلهم. عن ابن مسعود قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. إسناده صحيح، أخرجه ابن ماجة وصححه ابن حبان. لأن الجيران أكثر الناس معرفة بحقيقة سلوكياته وأعماله، فإذا أثنوا عليه خيرا وهم من أهل التقوى والطاعة في الجملة، فإنهم ضمن الشهداء المسلمين الذين هم شهداء الله في أرضه. وإذا أراد الإنسان أن يعرف حاله فلينظر إلى كلام جيرانه عنه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا حمد الرجل جاره وذو قرابته ورفيقه فلا تشكوا في صلاحه، لأن هؤلاء أكثر الناس خلطة به. باب الرفق. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، أخرجه البخاري. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنيا والآخرة. حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حسن صحيح. حسن المعاملة مبناها على الرفق مع الناس، ولذا كان خير الدنيا والآخرة يجلب بالرفق. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على غيره، وما لا يعطي على ما سواه. يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. حديث صحيح في صحيح مسلم. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه عابه، إذا كان الإنسان غليظا عنيفا. باب حسن الخلق. قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة: كان خلقه القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو، أي خذ الميسور من أخلاق الناس ولا تستقصي عليهم. وقال عبد الله بن الزبير في قوله عز وجل: خذ العفو، قال: أمر النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وقال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى ادفع بالتي أحسن، قال الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا عصمهم الله سبحانه وتعالى وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. قال الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقيل في قوله سبحانه وتعالى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها هو أن الانتصار وإن كان جائزا عن الظالم فالعفو أحسن. عن النواس بن سمعان الأنصاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. صحيح أخرجه مسلم. قوله ما حاك في نفسك أي أخذ قلبك، يقال الحائك الراسخ في قلبك الذي يهمك، ويروى الإثم ما حاك في نفسك. قال أبو عبيد يقال حك في نفس الشيء إذا لم تكن حك في نفسي الشيء إذا لم تكن منشرح الصدر به وكان في قلبك منه شيء. وفي حديث عبد الله الإثم حواز القلوب، يعني ما حز في صدرك وحاك ولم يطمئن عليه القلب فاجتنبه فإنه الإثم. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم. قال الترمذي حسن صحيح. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمنين يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وإسناده صحيح. البذيء البذي الفاحش السيء القول. قال الشعبي إذا عظمت الخلقة إذا عظمت الخلقة البذي الفاحش السيء القول. لا أدري ضبط الكلمة ومعناها كلام الشعبي. أنا لا أدري. البذاء المبادئة وهي المفاحشة، والنجاء المناجاة. ربما قال يعني مقصود إذا عظم اجتماع الناس فهو لا يستفيدون، يتناجى كل اثنين مع بعضهم، وربما وقع فيهم بذاء في الكلام لأنهم لا يكونون على قلب واحد. إذا عظمت الحلقة فإنما هي بذاء ونجاء، البذاء المبذاء وهي المفاحشة، والنجاء المناجاة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفرج والفم. أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. حديث حسن غريب. عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق. قيل فما أكثر ويدخل الناس النار؟ قال الأجوفان الفم والفرج. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة الساهر بالليل الظامئ بالهواجر. سنده حسن بالشواهد. عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. أخرجه أبو داود ورجاله ثقات. إلا أن المطلب بن عبد الله اختلفوا في سماعه من عائشة. هذا صحيح بالذي قبله. عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة. ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسط الجنة. ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. قال أبو عيسى الإمام الترمذي هذا حديث حسن. والله أعلم وهو باطل يعني وهو يمزح. كل لهو فهو باطل يقولون عن المزاح أنه باطل. وفي الرواية الأخرى من ترك المزاح الكذب وإن كان مازحا بني له بيت في ربض الجنة يعني في أصلها. ومن ترك المراء ومن ترك المراء ولو كان محقا يعني المجادلة ولو كان هو صاحب الحق يترك المجادلة ولو كان يستطيع الانتصار فيبنى له بيت في وسط الجنة. وأما البيت الذي في أعلى الجنة فهو لمن حسن خلقه. عن طلحة ابن كريز قال قلت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها. مرسل. لكن صحح إسناده الحافظ العراقي لأن له شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص عند ابن عساكر والضياء في المقدسي. إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأمور ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها. سفساف الأمور مذاقها وملايمها شبهت بما دق من سفساف التراب وهو ما تهيأ منه وسفساف الدقيق ما ارتفع من غباره عند النخل وسفساف الشعر رديئه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. نعم السياق لا يوافق هذا المعنى لأنه من ترك المراء وهو محق. أصل ترك المراء لمن هو مبطل ظاهر معلوم. كان من كان على نفسه على باطل وجب عليه أن يتوقف عن المراء. من الذي يمدح؟ الذي يعلم أنه محق ولكن لما ولد المناقشة وصلت إلى مرحلة لا يحصل فيها الجدال بالتي أحسن يتركها وإن كان محقا. فالذي يكذب ليأخذ باطلا معلوم أنه يجب عليه ذلك فالكل لا يجادل فيه. فالسياق في مدح من فعل هذه الأشياء رغم أن مقتضى أحوال الناس أنهم يفعلون ضدها. فالناس في المزاح كثيرا ما يكذبون كما ذكرنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل لهو فهو باطل إلا ثلاث مداعبة الرجل امرأته وله وهو بسهمه ومداعبته لفرسه أو رعايته لفرسه، فهذا يسمى باطل ويسمى له. فالناس يتسامحون في الكذب عند ما يسمونه هزار، عند المزاح فيكذب وبعدين يقول كنت ايه كنت بهزر. فمن ترك الكذب ولو كان مازحا ولو كان يتكلم في كلام صاحبه يعلم انه باطل، والله اعلم. السفسف ده اللي هو ما تهيأ ما تهبى منه، صح جزاك الله خير، ما تهبى صار هباء، أنا أخطأت فيها لم تكن واضحة النقطة، وهو ما تهبى منه يعني ما صار هباء. سفسف الدقيق مرتفع من غباره، الأشياء التافهة. أحبكم الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وعلى العمل الذي بلغنا حبه. هل معنى لا يأكل طعامك إلا تقي أن لا يأكل في قريتك أو في بيتك إلا تقي؟ ربما أتاني ضيوف مقصرون ومذنبون، ماذا أفعل؟ كما ذكرنا المقصود به الصحبة والملازمة، الخلط على الطعام المستمر. والمخلط على ذلك طعام الدعوة والذي يخلطه كثيرا. يجوز ذلك، وهذا الحديث قد صرفه عن التحريم أدلة كثيرة، أعني أنه لا يحرم أن أطعم الكافر كما ذكر الإمام الخطابي عندما قال أطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هل معنى ذلك أن يسأل الرجل جيرانه عن نفسه وعن رأيهم فيه؟ هو ينظر إلى كلامهم بعيدا عنه حتى يعرف حقيقة قولهم فيه، هل يسأل جيرانه مباشرة سوف يجاملونه في الأغلب. هل قول الرجل لكل من أمامه في محفل أو لقاء عام إني أحبكم جميعا في الله صحيح على الرغم أنه قد لا يعلم بعضهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، فليس هذا أمرا على العموم، الذي يفعل ذلك يقصد أنه يحبهم لأنهم مسلمون، ولكن الذي يظهر أن هذا الذي يخبر به إني أحبك في الله إنما هو الحب الخاص الذي علم أنه يحتاج إلى إخبار خاص كذلك، والله أعلم. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ولا الصحابة الكرام يقولون في كل مجلس في استفتاح هذا المجلس إني أحبكم في الله كما قد يفعل البعض. ها؟ الحب في الله هو الحب من أجل الطاعة، يحبه لأنه مطيع لله، لأنه ظهرت منه أمارات الخير والطاعة. الجدال المذموم في أمور الدنيا أم حتى في أمور الدين؟ إذا وصل الجدال في أمور الدين إلى محاولة الانتصار للنفس دون نظر إلى إظهار الحق كان جدالا مذموما. منازعة بينه وبين أحد أفراد السوء والبلطجة، وهذا الرجل ظلمه وسكن فوق بنى فوق مسكنه رغما عنه وتعرى في أمام البيت وقد سقط من السطح ويتهمه بأنه الفاعل. هل يجوز لصديق لي يعرفني جيدا أن يشهد زورا أني كنت معه لرفع الظلم عني؟ لا يشهد زورا، يبحث عن من كان معه بالفعل ويبحث عن من رآه، ونسأل الله أن يجعل له مخرجا بغير شهادة الزور. شهادة الزور فتح الباب فيها شر عظيم، ولا بد أن يغلق الباب تماما. رجل فاتته صلاة المغرب، كان نائما فدخلت العشاء فصلى المغرب خلف الإمام بنية المغرب، ثم سلم للركعة الثالثة، ثم قام فصلى خلف الإمام، وكانت الركعة الرابعة للإمام الأولى له، أرى أن يعيد الصلاة المغرب لأنه دخل في صلاة مخالفا للإمام في نيتها، ويضطر لمخالفته في أفعالها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يصح أن يأتم بإمام يعلم أنه يخالفه حتما حتى تصح صلاته، لأنه لابد أن يجلس في الثالثة، لأن الجلوس التشهد الأخير ركن، فكيف يؤمر بالتشهد وإمامه قد قام؟ ننصحه أن يعيد صلاة المغرب وصحت صلاة العشاء. إذا كان بناء على فتوى يقول هذا فيما يستقبله، يعني إذا كان بعض المشايخ قد أفتاه بذلك، ننصحه في المستقبل بأن لا يفعل، ونأمره احتياطا أيضا أن يعيد الصلاة. لا، دي صلاة مسبوق بقى، هو كان الإمام بيصلي العشاء فهو دخل في الركعة الرابعة، دي صلاة العشاء صحيحة صحيحة على أي الأحوال. يقول أنه تونسي الجنسية متزوج وأب لطفل والحمد لله متدين، وزوجته أيضا إن شاء الله كذلك، غير أن والده لا يصلي وأخوه كذلك وأخته تصلي وليست متدينة، يخاف أن يكلمهم فتعم الفتنة نظرا لوضعية المتدينين هنا نساء كانوا أم رجالا. وخلاص الحمد لله ربنا يفرجها عليكم جميعا، كان ذلك أظن منذ أسبوع، سبحان مقلب القلوب والأحوال. أظن أن هذا السؤال مرسل قبل مدة، عندما كان الناس تبعث تقارير فيهم أن فلانا كان يصلي في المسجد المغرب والعشاء، وفلان الآخر كان يصلي في بيته، نشرين تقرير على بعض المواقع، تقرير مختوم ختم بتاع المباحث والشرطة بأن فلان الفلاني، بس مصدبين الاسم هذا بعد المتابعة على التعليمات الصادرة بالمتابعة على مسألة أداء الفروض والزي الطائفي، الزي الطائفي اللي هو الحجاب للزوجات والبنات والأخوات، وجدول أخته زوجته حاطين صفار فيها، والتاني محطوط عليه أنهما تبين أنه يواظب على الصلاة في المسجد المغرب والعشاء في مسجد سيدي معرفش إيه، مسجد يعني تلاقيه بتاع قبر ولا حاجة، مش متطرف الراجل سبحان الله. ها والله هذه مصيبة عظيمة. استنى جاوب السؤال. فيقول أنه كان يخشى من التتبعات والقضايا والدعاوى للباطل. أظن أن الأمر قد تغير، وأنه يستطيع الآن أن ينصحهم بالصلاة، وقد كفى الله عز وجل المسلمين شر الطغاة، نسأل الله أن يكفيهم شرهم في كل مكان، وأن يعافيهم، أن يسلط عليهم طغاة أمثال هؤلاء. كون والده مريض، كون والده مريضا، وأنه يغسل الكلى 3 أيام في الأسبوع ويمضي وقتا طويلا في المستشفى قرابة نصف اليوم، لا يعفيه من الصلاة، فليجمع بين الصلوات. مسألة حرق الأنفس بهذه الطريقة التي انتشرت أمر منكر غاية في النكارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم، يعني يجأ بها نفسه إلى يعني خالدا مخلدا فيها أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عن عبده الذي قتل نفسه، عبدي سبقني بنفسه حرمت عليه الجنة. الانتحار من كبائر الذنوب، وإن كانت يعني قول أهل السنة والجماعة أنه بمجرده ليس كفرا، وإنه إن مات على التوحيد فهو في المشيئة، لكنه قد ارتكب كبيرة. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. والذي جعل أهل السنة يقولون أن المنتحر بمجرد الانتحار، يعني إذا لم يصحب ذلك الانتحار اعتقادا كفريا وما أكثر ذلك، فإنه لا، يعني إذا لم يصحبه اعتقاد كفري أو قول كفري لم يكن كافرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن قطع شرايينه وقطع شرايين يديه وقد رآه بعض الصحابة في المنام في هيئة حسنة فوجده قد ربط يده، فقال أن الله قال أن الله غفر له بسرقته وهجرته، غير أنه قيل لي: ما أفسدت من نفسك فلن نصلحه منك. فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم وليديه فاغفر. وهذا نص في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له، ولو كان غير جائز أو كان مات منافقا لأنزل الله عز وجل النهي للنبي عليه الصلاة والسلام، كما أنزل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فتبين أن الانتحار في حد ذاته ليس كفرا، ولكنه من أكبر الكبائر. وهذا الذي يحرق نفسه للشهرة لكي يكون بطلا قوميا، كما قد كان البعض يسمي من حرق نفسه كذلك، فهذا خلل عظيم. وصحيح أن الإنسان قد يشتكي من القهر والظلم، لكن ليس ذلك بمبرر أبدا لقتل النفس، فقتل النفس من الكبائر ولا يذول له. أسأل الله العافية. قولوا قولي هذا واستغفر الله.